أما بعد أيها الإخوة الكرام، قد ذكرنا في أول هذا الشهر الكريم قول الله سبحانه وتعالى لما وصف شهر رمضان، قال الله تعالى: أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهو أيام معدودات ما دخل أولها حتى تقضى إلى آخرها. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على استثمار أيامه وساعاته، ويخبر صلوات ربي وسلامه عليه أن لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار. ولئن كان قد مضت ليالي من هذا الشهر الكريم، فإنما بقي من ليالي هذا الشهر هو خيرها وأفضلها، كما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر اجتهد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد المئزر كناية عن كثرة العمل، كما أن الإنسان إذا أراد أن يشتغل في شيء ربما شد مئزره أو ربط ثوبه ليتفرغ للعمل ولينشط فيه. كذلك وصفت عائشة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لربه خلال هذه العشر الأواخر، قالت: وشد المئزر، كناية عن كثرة عمله وعبادته. هذه الليالي وهي العشر الأواخر هي أفضل الليالي في العام كله، وأفضل ليلة فيها التي هي أفضل سنة في السنة كلها هي ليلة القدر، التي قال الله جل وعلا فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله جل وعلا عنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي مباركة فيما يغفر فيها من الذنوب، مباركة في مضاعفة الحسنات، مباركة في فتح الأرزاق، مباركة في استجابة الدعاء. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي بركة كلها منذ أن تدخل تلك الليلة إلى أن يؤذن على الناس الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بليلة القدر تحديدا، فخرج صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه، فرأى رجلين يتلاحيان، يعني قد وقع بينهما خصام، فكل واحد منهما يصرخ بالآخر ويحرك لحيه في أثناء المشاجرة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام: لما يقع هذا بين أصحابه؟ غضب وأنسيها، نسيها. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يحاول أن يتذكرها، فقال: التمسوها في العشر الأواخر منه. وفي رواية: التمسوها في ليالي الوتر منه، يعني في ليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين، ليالي الوتر منه. وروى مسلم عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يقسمان بالله أنها هي ليلة السابع والعشرين، لكن لم يكن هناك دليل قائم واضح يبين أي ليلة هي. ولذلك أيها المسلمون اغتنم جميع هذه الليالي، سواء كانت ليالي الوتر أو غير ليالي الوتر، اجتهد في الطاعة والعبادة وكثرة الاستغفار وتلاوة القرآن وكثرة ذكر الله تعالى وتسبيحه وتحميده، فلم يبق من رمضان إلا أيام قلائل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في أوله، ويجتهد صلى الله عليه وسلم في آخره، وما كان يضيع لحظة من لحظاته. قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولذلك يسن أيها الإخوة الصائمون خلال هذه الليالي، سواء الوتر منها أو غير الوتر، في الليالي الفردية أو غير الفردية، أن تكثر من هذا الذكر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أكثر منه في لياليك كلها. هذه الليالي المباركة قال النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا عن عتق الرقاب فيها وفيما قبلها، لما قال له جبريل: يا محمد، من دخل عليه رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: آمين. ولذلك فتح الله تعالى أبواب الرحمات، وزين الجنات، فعلى العبد أن يستثمر ما تبقى منها عبادة وتقربا إلى الله تعالى. مما نستقبلها أيها الصائمون خلال الأيام القادمات عيد الفطر، ولقد كانوا في الجاهلية يحتفلون بأيام محددة عندهم، أيام وقعت لهم في الجاهلية الجهلاء، أحداث إما انتصرت قبيلة على قبيلة، أو حدث كذا وكذا للقمر، أو حصل كذا لبعض الدواب، فهم يحددون تلك الأيام ويحتفلون بها في كل سنة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رآهم يحتفلون بعدد من الأيام ويلعبون فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، يعني لا تحتفلوا بأيام الجاهلية، اخلعوا ثوب الجاهلية، لا تحتفلوا. وشرع لهم عليه الصلاة والسلام يومين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فهما عيد المسلمين. وكان عليه الصلاة والسلام يظهر الفرح في هذا العيد. ولهذا العيد القادم إلينا الذي قد يكون يوم الجمعة القادم أو ربما يوم السبت له أحكام شرعية وله سنن. من ضمن السنن أنه إذا أعلن يوم العيد، إذا أعلن أن غدا عيد، فيسن للمرء من بعد غروب الشمس لليوم الذي قبله، سواء اليوم 29 أو 30، إذا أعلن أن غدا هو العيد، أن تشتغل بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اشتغل بها في بيتك، وكررها في سيارتك، وأنت ذاهب إلى السوق، وأنت في كل مكان. وكان الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وأبي هريرة وغيرهما يدخلان السوق يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. فكبر منذ أن يعلن أن غدا هو العيد، ويستمر هذا التكبير حتى تبدأ صلاة العيد. يحضر إلى مصلى العيد والإمام لم يحضر بعد، فهو يشتغل بالتكبير الجالس، فإذا دخل الإمام وسلم وافتتح خطبته سكت لينصت إلى الإمام، ثم انتهى وقت التكبير. ومن السنن أن يخرج المرء زكاة الفطر. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر قال: شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، فهي تخرج من غالب قوت أهل البلد، إن كان غالب قوتهم القمح الدقيق أو الرز أو الذرة أو الدخن أو غير ذلك، فإنه يخرج مما يأكله الناس، لا يعطيهم شيئا لا يأكلونه ولم يتعودوا عليه، يخرج من غالب قوت البلد، ويكون صاعا، والصاع مقداره كيلوين وأربعين جراما. فلو أخرجه المرء بهذا التحديد فحسن، وإن زاد إلى كيلوين ونصف خروجا من الخلاف فلا بأس. ويخرج عن كل واحد في البيت صاعا، فإذا كنتم أربعة أشخاص في البيت فتخرج أربعة أصواع، يعني قرابة العشرة كيلو، أنت وزوجتك واثنان من الأبناء، وهكذا إن كان لك أبوان أنت الذي ترعاهما، فإنهما يدخلان في من تنفق عليهم، فإنك تخرج عنهم أيضا. وإذا كان المرء أهله في بلد آخر فالسنة أن يخرج عن نفسه هنا، وأن يرسل إليهم ما يخرجون عن أنفسهم هناك، وإن أخرج عنهم هنا كلهم أو أرسل إليهم بزكاته وزكاتهم فأخرجوها كلها هناك فلا بأس. فإذا كنت هنا وأولادك الأربعة في بلدك فأخرجت عن نفسك هنا زكاة واحدة وأرسلت إليهم لأربعة أشخاص ما يكفي أربعة أشخاص زكاة فهذا جائز، وإن أرسلت إليهم خمسة وحسبت نفسك معهم أو زكيت هنا واعتبرتهم معك فلا بأس عليك. لكن إن كان بلدك محتاجا وظاهر الفقر والحاجة فيه وهو أحوج من البلد الذي تقيم فيه، فلا بأس أن ترسل إليهم مالا وتقول: اشتروا من الرز أو اشتروا من كذا من طعام أهل البلد ووزعوه على الفقراء. والأصل أنها تخرج طعاما، وقد رخص بعض أهل العلم كالحنفية وطائفة بأن تخرج مالا، فيقدر كم قيمة الكيلوين ونصف من الرز، فيقال مثلا قيمتها 15 ريالا أو 20 ريالا هذه قيمتها، فيخرج هذه القيمة للفقير، بحيث أن الفقير إن شاء اشترى بها طعاما، وإن شاء اشترى لباسا، وإن شاء سد دينا. فأجاز هذا طائفة من أهل العلم، لكن الأصل أن تخرج طعام لتبقى زكاة ظاهرة وفطرة تعود عليها المسلمون شعيرة من شعائر الإسلام. هذا فيما يتعلق بزكاة الفطر، ولا بأس أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. إذا كان العيد المتوقع أن يكون مثلا الجمعة فأخرجها في يوم الخميس، فإن كان المتوقع أن يكون السبت فأخرجها الجمعة أو الخميس، يتقدم العيد بيوم أو يومين يعطيها للفقير، هذا لا بأس به. لكن أفضل وقتها ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد لمدة ساعة تقريبا، هذا أفضل الوقت، إلا أن هذا قد يشق على بعض الناس مع اتساع المدن اليوم وزحام السيارات، قد يشق عليه الوصول إلى الفقير في هذا الوقت اليسير. ولا يجوز أن يؤخرها عن صلاة العيد أيها المسلمون، إلا لعذر، كمن نام غلب بنوم ففاتته، أو وصى ولده ففرط الولد، أو نحو ذلك، فلا بأس أن يخرجها خلال يوم العيد أو بعده بيوم أو يومين، لكن الأصل أن تخرج في وقتها الشرعي. هذا أيها الإخوة الكرام شيء من سنن العيد. من سنن العيد أيضا أيها الإخوة الكرام أن يفطر قبل الخروج إلى صلاة العيد. نرى أحيانا بعض إخواننا يأتون إلى صلاة العيد وهو قد عاجله الاستيقاظ من النوم، فلا اعتنى بثوبه ولا بلباسه ولا تطيب ولا أفطر، فيأتي إلى صلاة العيد وهو بهذا الشكل. العيد احتفال للمسلمين، الأصل أن تتزين وتتطيب وتلبس أحسن ثيابك. كان النبي عليه الصلاة والسلام له حلة يلبسها في العيدين ويلبسها عند استقبال الوفود، يخبئها لا يستعملها إلا في هذه المواطن، من جمالها وحسنها وعنايته بها. البس أحسن ثيابك، أيقظ أولادك يأتون إلى صلاة العيد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر كل أهل المدينة أن يأتوا، الرجال والنساء والعواتق، وهن الفتيات اللاتي لم يتزوجن وكن من شدة الحياء لا يخرجن من البيت غالبا، في صلاة العيد يأمرهن عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى صلاة العيد. بل حتى الحيض، وهن النساء اللاتي لا يصلين، التي ليس عليها صلاة تلك الأيام، فيأمرها عليه الصلاة والسلام أن تخرج لتشهد دعوة المسلمين، ويتعتزل المصلى، يجتمعنا يسمعنا الخطبة، يرين الصلاة، يرين فرحة الناس، اليوم عيد. وبالتالي لا تخرج إلى المسجد وحدك وتترك أولادك نائمين، مهما استطعت أن تأتي به من أولادك، زوجتك، بناتك، الخادمة إن كان في البيت خادمة، السائق إن كان موجودا، فأحضر الجميع إلى صلاة العيد، يشهدون دعوة المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة أن يفطر قبل أن يخرج إلى العيد على ثمرات، كما كان يفعل صلوات ربي وسلامه عليه، فيفطر على 3 ثمرات أو على 5 أو على 1 كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. والسنة أيضا أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر إذا تيسر له هذا، قيل لإظهار شعيرة العيد، وقيل ليرى وجوها جديدة فيسلم عليها، إلى غير ذلك من الحكم الشرعية في ذلك. يوم العيد أيها الإخوة الكرام يوم فرح وابتهاج، وسع على نفسك ووسع على أولادك، وأظهر الفرح وعايد الناس وهنئهم بهذا اليوم الكريم، واسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة. أسأل الله تعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يجعل موعدنا بحبوحة جنانه، وأن يعمنا جميعا بكرمه وفضله وإحسانه. أقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه،